شفتهم ذولا بعيوني مثل الوردة قطعوني وراحوا للي ضدوني صدق معقول خانوني شلتهم ذولا بعيوني مثل الوردة قطعوني وراحوا للي ضدوني بس مو كل شي خسر أدري الدنيا دوارة بس مو هيك تفتح اللي يخسر ما إلى جارة بس مو كل شي خسر لجلهم دلقت راسي بعت أهلي وعزنا راسي من عرفة وحبهم قاموا ما يحبوني لجلهم تلقت راسي بعت أهلي وعز ناسي من عرفة وحبهم مات قاموا ما يحبوني قاموا ما حاسبهم طلع حب مصلحة حبهم غسلت يدي بعد منهم ولا يسوون عاتبهم أعز من روحي حاسبهم طلع حب مصلحة حبهم غسلت يدي بعد منهم ولا يسوون عاتبهم كلمة شفنا كل شي ملح مو بطعم الملوحة ما سخسر اي شي كلمة الحاير بروحة عشنا وشفنا كل شي ملح مو بطعم الملوحة ما سخسر اي شي لا بس ادري شي حصلوا إذا بالحبهم يخونون ما نرجع بعد للموت يا عمرين ينطوني لو بس أدري شي حصلون إذا بالحبهم يخونون ما نرجع بعد للموت يا عمرين ينطوني يا عمرين الطيب الميخون واقرب ناس يخونوني جنت بعيون شايلهم دلال وجنت ادللهم وهسج روحي من عدهم شوف شلون جازاني جنت بعيون شايلهم دلال وجنت ادللهم وهسج روحي من عدهم شوف شلون جازاني شوف شلون جازاني.